أيها المسلمون، إن الذي أغرق فرعون وأهلك عادا وثمود وهزم الأحزاب سيهزم روسيا وأمريكا وحلفاءهم ويذيقهم على أيدي المجاهدين أشد العذاب. هذا وعد الله ما قاتلتم في سبيله، فانفروا خفافا وثقالا وأجيبوا داعي الله.